بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا اليوم، يوم الثلاثاء 27 من شهر ذي الحجة لعام 1440، يوم الأربعاء 27 من شهر ذي الحجة لعام 1440، في تكملة هذه الدورة المقامة في هذا الجامع الطيب المبارك. وقبل أن نبدأ في التعليق والشرح لهذا المتن، أوصي الجميع، أوصي نفسي والجميع، بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والإخلاص لله تعالى، فإن صدق الطلب مع الله والإخلاص له سبب لتوفيق العبد. ومتى علم الله عز وجل منك صدق النية وسلامة الطوية وفقك وسددك ورزقك من حيث لا تحتسب. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه لسلوك طريق العلم الشرعي، فإن هذا من إرادة الخير به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أن من توفيق الله عز وجل لك أن سلك بك هذا الطريق ووجهك إلى هذا السبيل، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس. وأهم شيء فيما يتعلق بطلب العلم هو إخلاص النية لله عز وجل في الطلب والصدق مع الله. ومتى علم الله عز وجل منك الإخلاص والصدق فإنه كما سبق يرزقك العلم ويزيدك الفهم ويهديك الصراط المستقيم ويجنبك سبيل أصحاب الجحيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه لا تشقن اللهم بالحرمان. وطريقتنا في التعليق أو الشرح لهذا المتن كطريقة من سبقني من المشايخ، لكن سوف أركز فيما يتعلق بالتعليق والشرح، نركز على القواعد والضوابط والأصول والتقسيمات، لأنها هي التي تحصر لطالب العلم ما يتعلق بمسائل هذا الباب. ومعرفة القواعد والضوابط والأصول مهمة جدا لطالب العلم، لأن حفظ المسائل وتعداد المسائل لا حصر له، لكن الذي يجمع لك هذه المسائل ويحصرها هي القواعد والضوابط والأصول. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وعلم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، ويسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث. وتسميته بعلم المواريث أعم من تسميته بعلم الفرائض، لأنه يشمل الفرض والتعصيب والرحم ومن يرث ومن لا يرث والشروط والأسباب والموانع إلى غير ذلك. وإنما عبر عنه، أعني عن هذا العلم، بعلم الفرائض لأن الفرض هو الأصل، الأصل هو الفرض، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وأخذا من قول الله عز وجل: نصيبا مفروضا، وأيضا تغليبا لصاحب الفرض على صاحب التعصيب، لأن صاحب الفرض لا بد أن يأخذ فرضه، وصاحب التعصيب كما سيأتينا قد يسقط ولا يكون له شيء في المسألة إذا استغرقت الفروض. إذن علم الفرائض هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. وقد وردت النصوص الشرعية في الحث على تعلم الفرائض وتعليمها، وهذه الأحاديث في الغالب أنها ضعيفة، فأكثر الأحاديث الواردة في فضل علم الفرائض وفي فضل تعلمه وتعليمه هي ضعيفة فرداً فرداً، لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج. وقد جاء في بعض الأحاديث أن علم الفرائض هو نصف العلم، وأنه أول علم يرفع في هذه الأمة. وقد أيضا جاء في سنن الترمذي والنسائي وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. وهذا الحديث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حديث ضعيف ولا يصح. قال: ولم يكن زيد رضي الله عنه لم يكن معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الفرضيين يحتجون بهذا الحديث، وأن زيدا رضي الله عنه من أعلم الصحابة فيما يتعلق بعلم الفرائض. ولهذا قال الرحبي رحمه الله: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يرفع في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد، ونهيك بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث ثلاثة: رحم، والرحم بمعنى القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. الرحم بمعنى القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فيحصل التوارث بين الزوجين بمجرد العقد. فمتى عقد على امرأة عقدا صحيحا فإنه يحصل التوارث. والثالث ولاء، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فهو نعمة. ولهذا قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. قال: وموانعه قتل ورق واختلاف دين. موانع الإرث القتل والرق واختلاف الدين. في قول المؤلف رحمه الله: أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، هذه هي الأسباب المتفق عليها عند أهل العلم. وهناك أسباب أخرى فيها خلاف، منها إسلام الرجل على يديه، ومنها الموالاة والمعاقدة، ومنها الالتقاط. وقد جاء فيها أحاديث، منها أعني ما جاء في الالتقاط، حديث واثل بن الأصقع رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه. يقول: وموانعه قتل، والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. والقتل المانع من الإرث هو كل ما أوجب قصاصا أو دية، فكل قتل أوجب قصاصا أو أوجب دية فإنه مانع من موانع الإرث. وعلى هذا فجميع أنواع القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ، كلها تمنع من الإرث، لأن العمد يوجب القصاص، والخطأ وشبه العمد والخطأ يوجبان الدية. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، أن القتل مانع من موانع الإرث بجميع أنواعه. ومذهب الإمام مالك، واختاره ابن القيم وجمع من المحققين، أن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، أن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، وأن القاتل خطأ يرث. وأما القاتل عمدا فهو الذي يمنع من الإرث. وهذا القول كما تقدم اختاره ابن القيم رحمه الله وانتصر له. قال: ورق، وهو العبودية. والدليل على أن القاتل لا يرث شيئا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيئا. قال: ورق، وهو العبودية. والدليل على أن الرق مانع من موانع الإرث أن الله عز وجل أضاف الإرث إلى الإنسان باللام الدالة على الملك، والرقيق لا يملك. الثالث: اختلاف دين. اختلاف دين، واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والآخر على ملة أخرى. والدليل على أن اختلاف الدين من موانع الإرث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في اختلاف الدين: هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ والتحقيق في ذلك أن يقال بالتفصيل، وهو أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة، أن الكفر باعتبار الإسلام ملة واحدة. وأما فيما بينه فلكل ملة، فعلى هذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أيا كان. أما الكفار فيما بينهم فيتوارثون مع اتحاد مللهم، مع اتحاد مللهم. والدليل على أن المسلم لا يرث من الكافر والكافر لا يرث من المسلم ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أما الكفار فيما بينهم فيتوارثون مع اتحاد ملتهم، فاليهودي يرث من اليهودي ولا يرث من النصراني وهكذا، وذلك لأن كل صاحب ملة يكفر الآخر. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وقوله اختلاف دين، استثنى الفقهاء رحمهم الله في مذهب الإمام أحمد، استثنوا من عدم التوارث مع اختلاف الدين، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الإرث بالولاء، فإن اختلاف الدين لا يمنع. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. والمسألة الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، قالوا فيرث حينئذ ترغيبا له في الإسلام. هاتان مسألتان. واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاث مسائل من عدم التوارث مع اختلاف الدين. المسألة الأولى الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق، والمسألة الثانية أن المسلم يرث من قريبه الذمي، أن المسلم يرث من قريبه الذمي. والمسألة الثالثة المرتد، أنه يرثه أقاربه. ولكن عموم النصوص تدل على أنه لا استثناء وأنه لا توارث مع اختلاف الدين. قال رحمه الله: وأركانه وارث ومورث ومال موروث. أركانه وارث ومورث ومال موروث. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. فأركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وموروث. فالوارث هو الذي انتقل المال إليه، والموروث من انتقل المال منه، والمال الموروث هو الركن الثالث. قال: وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث والعلم بالجهة المقتضية للإرث. شروط الإرث: أولاً تحقق موت المورث، إما حقيقة أو حكماً، يعني أن تحقق أن هذا الشخص قد مات إما حقيقة وإما حكماً. فالحقيقة تحصل بالمعاينة أو بالاستفاضة أو الشهادة، وحكماً كالمفقود. المفقود، والمفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت، فإذا ضرب الحاكم مدة له ومضت هذه المدة فإننا نحكم بموته. الثاني تحقق وجود الوارث، أن نتحقق أن الوارث كان موجوداً حين موت المورث. فأما إذا جهلنا ذلك فإنه لا توارث. كذلك أيضا العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني هل هذا الشخص يرث الميت بالقرابة أو بالزوجية أو بالولاء، فلا بد من معرفة الجهة سبب الإرث. قال: والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. الورثة ذو فرض، وهو من له نصيب مقدر شرعا، وعصبة، والعاصب من نصيبه ليس مقدرا شرعا كما سيأتي. التعصيب هو الإرث بلا تقدير. وذو رحم، ذو الرحم من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كالخال والعمة وابن الأخت وما أشبه ذلك. ثم عدد المؤلف رحمه الله أصحاب الفروض فقال: فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. قال: والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بقي فرض سابع وهو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي في العمريتين. هذه الفروض المقدرة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وإن شئت فقل: الثلث والربع ونصف كل وضعفه. إذا شئت أن تقول: الثلث والربع ونصف كل وضعفه. الثلث نصفه السدس، وضعفه الثلثان. هذه ثلاثة فروض. والربع نصفه الثمن، وضعفه النصف. هذه ثلاثة فروض. يبقى فرض سادس وهو ثلث الباقي في العمريتين، ثلث الباقي في العمريتين. ولهذا قال البرهاني رحمه الله: ربع وثلث نصف كل ضعفه ولاجتهاد غير ذي مصيفه. قال رحمه الله: فالنصف فرض خمسة: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. الفرض الأول النصف، وصاحبه الزوج، فالزوج يرث النصف بشرط وهو عدم الفرع الوارث. لمن؟ للزوجة. لأن كل شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت، كل شرط يشترط في المسألة فهو بالنسبة للميت. فإذا قيل عدم الفرع الوارث يعني للميت. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال: والبنت أيضا ترث النصف بشرطين: عدم المشارك وعدم المعصب. عدم المشارك وعدم المعصب، لقول الله عز وجل: وإن كانت واحدة فلها النصف. وبنت الابن ترث النصف بشروط ثلاثة: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. والأخت لأبوين، يعني الأخت الشقيقة، وترث النصف بشروط أربعة: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث. والأخت لأب عند عدم الأشقة بالإضافة إلى شروط إرث الأخت الشقيقة، فتكون شروط إرث الأخت لأب خمسة: عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأشقة أو الشقائق. إذن الزوج يرث بشرط، والبنت بشرطين، وبنت الابن بثلاثة شروط، والأخت الشقيقة بأربعة، والأخت لأب بخمسة. قال: والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد. الزوج مع الولد، فلو هلك هالك عن امرأة ماتت عن زوجها وعن زوجها فله الربع. هلك هالك عن زوج وابن، فالزوج له الربع. وكذلك هو نصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث. إنسان مات عن زوجة فقط فلها الربع. قال: والزوجة فأكثر مع عدمهما، مع عدم يعني عدم الفرع والوارث. وقالوا فأكثر يستفيدون من فائدة، وهي أن ميراث الزوجة الواحدة والمتعددة على حد سواء، فلو هلك هالك عن زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع فإنهن يشتركن إما في الربع وإما في الثمن. قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة، فأكثر مع الولد أو ولد الابن، يعني مع الفرع الوارث. مثاله هلك هالك عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن والابن له الباقي. قال والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر، بشروط إرثهما النصف، لكن تضيف إلى ذلك التعدد. فبنت الابن ترث النصف، بنت الابن ترث النصف بشروط ثلاثة: عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. فترث الثلثين، بدلا من نقول عدم المشارك نقول وجود المشارك. قال والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي ذكرهم وأنثاهم. الثلث فرض اثنين، ولدي الأم يعني الإخوة لأم، يستوي ذكرهم وأنثاهم. وهذا من خصائص أولاد الأم، من خصائص أولاد الأم يعني الإخوة لأم، أن ذكرهم وأنثاهم على حد سواء. وكذلك أيضا من خصائصهم أنهم يدلون بالأم ويرثون، يدلون بالأم ويرثون. والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن الإخوة لأم خالفوا في هذا الباب. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال والأم حيث لا ولد، يعني ترث الأم الثلث حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة، لقول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال يقول لكن لها ثلث الباقي في العموريتين، والعموريتان نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى بها. والعموريتان هي أم وأب وأحد الزوجين، أم وأب وزوجة، أو أم وأب وزوج. قال والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة أو الأخوات. فالأم ترث السدس بأحد شرطين: إما بوجود الفرع الوارث أو بوجود جمع من الإخوة، لما تقدم في الآية الكريمة: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقوله تعالى في الآية الكريمة: فإن كان له إخوة، يعني اثنين فصاعدا، فالاثنان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. ولهذا نقول إن أقل الجمع، إن أقل الجمع في اللغة العربية وفي الشرع ثلاثة، إلا في موضعين: الموضع الأول في الجماعة، فأقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقد روى ابن ماجه بإسناد فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوق جماعة. الموضع الثاني من المواضع التي يكون فيها أقل الجمع، التي أقل الجمع يكون فيها اثنان، الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فلا يشترط أن يكونوا ثلاثة، بل لو كانوا اثنين حجبوها، فلو هلك هالك عن أم وأخوين فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال رحمه الله: والجدة فأكثر مع اعتحاذ، الجدة فأكثر مع اعتحاذ، يعني إذا تحاذينا الجدات، أما إذا لم يتحاذينا فإن القربة تحجب البعد. فلو هلك هالك عن أم أب، فالذي يرث هي القربة دون البعد. لكن إذا تحاذين مثل أم أب الأب، فحينئذ يشتركن في السدس، يوزع السدس عليهن أثلاثا. وهذا على المشهور من المذهب أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث. الجدة الوارثة على المشهور من المذهب هي أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب، فلا ترث الجدة الأعلى من أم أبي الأب. الجدات الوارثة، الجدة الوارثة على المذهب هي أم الأم وإن علت، وأم أم الأب وإن علت، وأم أبي الأب. هذه الجدات الوارثات على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويتصور أن يجتمع الجدات الثلاث كما ويتحاذين كما لو تزوج بنت عمه أو بنت خاله. لو أن إنسانا تزوج بنت عمه أو بنت خاله ثم مات، فجدته أم وأم أم أب وأم أبي أب، وحينئذ يشتركنا في السدس. واضح إن شاء الله. ولكن هنا سؤال: هل يتصور أن يرث على المذهب، هل يتصور أن يرث على المشهور من المذهب أكثر من ثلاث جدات؟ نعم، لا. نعم، كيف؟ لا، هل يمكن أن يرث أكثر من ثلاث جدات متحاذيات؟ كلكم نضع عليه جائزة. السؤال: هل يتصور على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يرث أو أن ترث أكثر من ثلاث جدات؟ نعم. لا، كيف تكون أربع جدات؟ جدتان، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، ونحن ذكرنا ثلاث جدات، نريد أكثر من ثلاث جدات. نعم، ها. وأين الرابعة؟ ستكون طبعا. كيف صورة المسألة؟ لا، احنا يشتركنا ويرثنا، يعني كذا أم وأم أم أم، حتى لو وجدنا القربة تحجب البعد. نعم، أم أبي الأم. طيب، مع من؟ تزوج بنت عمي. لا، حتى لو تزوج بنت عمي ما يرث إلا ثلاث. لا، هذه تتصور في مسألة، وهي ما لو وطئ اثنان، يعني رجلان وطئ امرأة بشبهة، وطئ امرأة بشبهة وأتت منهما بولد، وألحقته القافة، يعني القافة وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ألحقت هذا الولد بالأبوين فقالت هذا فيه شبه من هذا وفيه شبه من هذا، فحينئذ يرثانه ميراث أب واحد، ويكون له، يكون لهذا الابن خمس جدات، أربع جدات من أبويه وجدة خامسة من أمه. واضح؟ إذن سورة المسألة سورة إرث أو سورة إرث أو اجتماع خمس جدات، سورتها ما لو وطئ اثنان امرأة بشبهة وألحقت القافة، ألحقته القافة بهما، فحينئذ يرثانه ميراث أب واحد ويكون له خمس جدات، أربع جدات من جهة أبويه وجدة خامسة من جهة أمه. وهذه المسألة مما يلغز بها ويعاي بها، ولهذا الشيخ محمد بن سلوم ألغز بذلك لشيخه عبد الرحمن الزواوي، كتب له قصيدة فيها معايات وألغاز في مسائل من مسائل العلم، كان يقول في مطلعها: إمام العلا مني إليك تحية محجلة، ما حن رعد وجلجلا. وسأله عن مسائل، منها أن المعروف أن التراب ينوب مناب الماء، التراب يكون بدلا عن الماء، لكن هل يتصور أن يكون الماء بدل عن التراب أو لا؟ والمسألة الثانية مما سأل عنه: رجل بالغ عاقل مكلف وسقط عنه الصيام والإطعام، رجل بالغ عاقل مكلف وسقط عنه الصيام والإطعام. ومما سأله عنه أيضا موضع لم يوجب الفقهاء فيه لا المثل ولا القيمة، ضمان أوجب الفقهاء فيه، أوجب الفقهاء الضمان في موضع ولم يوجبوا مثلا ولا قيمة، ومنها هذه المسألة، وهي كيف يتصور أن يرث خمس جدات على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يقول في المسألة الأولى، في مسألة التيمم: وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما يسوءك عقباه ولا نالك البلاء، وعن مسلم حر تقي مكلف وساغ له فطر صحيحا مسهلا، وعن خمس جدات ولاثنان ميت على مذهب للحنبليين يجتلى. أجابه عن هذه المسألة بخصوصها، قال: وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منهما بابن كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما، فكل أبوه لم يجد عنه محولا، فمن أبويه تأتي جدات أربع وخامسة من أمه، فقف من جلا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم، والأب مع الولد أو الجد كذلك. إذن هؤلاء هم أصحاب الفروض أو أصحاب السدس، وهم سبعة. ثم ننتقل إلى الفصل الذي بعده. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل أكثر من جد. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، الأجنبية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبويه أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد ثلث وللأخت نصف، فتعود إلى تسعة. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما، وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من سبعة وعشرين، ولا يعود في مسابق الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد، ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها، والبقية لولد الأب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. والجد مع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم. المراد بالجد هنا الجد الوارث، لأن الجد تارة يكون وارثا وتارة يكون غير وارث. فالجد الوارث هو الذي أدلى بوارث، والجد غير وارث هو الذي أدلى بذكر قبله أنثى، فهذا يسمى جدا غير وارث. والفرضيون رحمهم الله يعبرون عن الجد غير الوارث أو الجدة غير الوارثة، يقولون جد فاسد أو جدة فاسدة. وهذه التسمية لا تنبغي، بل الذي ينبغي أن يقال جد غير وارث أو جد وارث. والجد كالأب، حكمه حكم الأب على المشهور من المذهب، بل هو مذهب الجمهور أن الجد كالأب إلا في مسألتين. المسألة الأولى العمريتان، والمسألة الثانية مع الإخوة، فإن الأب يسقط الإخوة، فلو هلك هالك عن أب وأخ شقيق فلا شيء له، عن أب وأخ لأب فلا شيء له، عن أب وأخ لأم فلا شيء له. لكن الجد ليس كالأب فيما يتعلق بالإخوة. إذن الجد حكمه حكم الأب في جميع المسائل إلا في العمريتين وإلا مع الإخوة، هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الجد كالأب مطلقا سوى العمريتين، وعلى هذا فالجد يسقط الإخوة ولا إرث لهم معه. وهذا القول مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، بل ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين 20 وجها لترجيح هذا القول. وعلى هذا القول، أعني القول الراجح، هو أن الجد يسقط الإخوة، لا حاجة إلى هذا الباب، لا نحتاج إلى هذا الباب ولا القراءة فيه، لأن القول الراجح أن الجد كالأب. لكن المؤلف رحمه الله ممن يرى أن الجد ليس كالأب فيما يتعلق بالإخوة. واعلم أن الجد على القول بتوريثه إما أن يكون معهم صاحب فرض، يعني إذا اجتمع الجد والإخوة على القول بأن الجد لا يسقط الإخوة، إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا. فإذا لم يكن معهم صاحب فرض، يعني اجتمع جد وإخوة فقط، فتارة يكون الإخوة أكثر من مثليه، وتارة يكونون أقل، وتارة يكونون مثليه. فإن كان الإخوة أكثر من مثليه فالأحظ له أن يأخذ ثلث المال، وإن كان الإخوة أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة، وإن كان الإخوة إذا كان الإخوة مثليه استوى له الأمران ثلث المال أو المقاسمة. هذا ضابط فيما يتعلق بالجد مع الإخوة على القول بأنه لا يحجبهم. ولهذا المؤلف يقول: والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير الأمرين المقاسمة أو ثلث جميع المال. فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق، فالأحض للجد ثلث المال أو يقاسم، الأحض له المقاسمة، لأنه لو قاسم أخذ النصف، ولو أخذ ثلث المال لأخذ الثلث، والأخ أخذ الثلثين. طيب، هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة، الأحض له ثلث المال لأنه لو قاسم أخذ الربع. طيب، هلك هالك عن جد وأخوين، يستوي الأمران، المقاسمة وثلث المال، لأنه لو قاسم أخذ الثلث، ولو أعطيناه الثلث فهو كالمقاسمة. قال: وإن كان، يعني مع صاحبه فرض، فله وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض، أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه، وسقطوا إلا في الأكدرية. في الأكدرية، والأكدرية نسبة إلى الكدرة، سميت بذلك قيل لأن الذي سأل عنها رجل اسمه أكدر، وقيل لأنها كدرت قواعد الفرائض. الأكدرية قد كدرت قواعد الفرائض. وصورتها قال: وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب. إذن زوج وأم وجد وأخت لأبوين، فالزوج له النصف. قال: فللزوج نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. أصل المسألة من ستة، يعني عندنا نصف وثلث وسدس. أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، فتعود إلى تسعة، ويحصل فيها انكسار، لأن سنجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت. ولهذا يقول: ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، أربعة على ثلاثة، ويكون فيها انكسار، فتصح من سبع وعشرين. صورة المسألة، يقول: أصل المسألة من ستة، عالت إلى تسعة، حصل فيها انكسار، صححت، صارت من سبع وعشرين، فيكون للزوج تسعة وهي ثلث المال. إذا صححناها يكون للزوج تسعة من سبع وعشرين، وللأم ستة، وللجد ثمانية وهي الباقي بعد نصيب الزوج والأم، وللأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي. ولذلك هذه المسألة يلغز بها الأكدرية، يلغز بها، يقول: أربعة ورثوا مالا، أربعة أشخاص ورثوا مال ميت، ورث الأول ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث ما بقي، والرابع ما بقي. الزوج ورث الثلث، والأم ورثت ثلث ما بقي، واحد ورث ما بقي عن الآخر. إذن هذه هي الأكدرية. إذن صورة الأكدرية ما هي؟ زوج وأم وجد وأخت. أصل المسألة من ستة، من ستة، وتفتعول إلى سبعة، فيحصل فيها انكسار، فتصحح من سبع وعشرين. يقول للزوج تسعة، التسعة بالنسبة لعشرين، للسبع والعشرين هي الثلث. نصيب الأم ستة، ثلث الباقي، أسقط تسعة من سبع وعشرين، كم يبقى؟ ثمانية عشر ثلث. طيب، نصيب الجد ثمانية وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت، والأخت أربعة وهي ثلث باقي الباقي، ثلث باقي الباقي. فلهذا يقال في هذه المسألة جماعة ورثوا ميتا، ورث الأول ثلثه والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي. قال: ولا يعول في مسائل الجد ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها. هذه مما كدرت به الأكدرية قواعد الفرائض. قال: وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد يعني لأجل أن يزاحم ثم أخذ ما حصل له، وهذه تسمى المعادة، والمعادة هي أن يعد الإخوة الأشقة، أن يعد الإخوة الأشقة أولاد الأب على الجد، أن يعد الإخوة الأشقة أولاد الأب على الجد. قال: وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. الخلاصة أن بالنسبة للجد أن القول الراجح أن الجد حكمه حكم الأب، وأنه متى وجد في مسألة فأعطه حكم الأب، وعلى هذا فيحجب الحواشي، لا إرث للإخوة ولا الأخوات مع وجود الجد لأنه أب. والدليل على أنه أب قول الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم. بل قال الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال أهل العلم: أبوهما هنا المراد به الجد السابع. نعم، فصل. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل الحج. حج الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويصبح الجد للأب، وكل جد وابن أفعل بأقرب، وكل جدة بأم. والقربى منهن تحمل البعد مطلقا، لا أب أمي أو أم أبي، ولا يرث إلا من ثلاث: أم أمي وأم أب وأم أبي أبي، وإن علونا طيب. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وحجب الحرمان. شرع المؤلف في الكلام على الحجب، والحجب في اللغة بمعنى المنع، وأما اصطلاحا فهو منع الوارث من الإرث كله أو بعضه، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. وهذا الباب باب الحجب من أعظم وأهم أبواب علم الفرائض، باب الحجب من أهم وأعظم أبواب الفرائض. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، يحرم على من لم يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث من لا يرث، وقد يحرم من يرث. ولهذا قال بعضهم: أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. والحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهذا يدخل على جميع الورثة دون استثناء، يدخل على جميع الورثة دون استثناء، فإن الإنسان قد يكون قاتلا وقد يكون رقيقا وقد يكون مخالفا في الدين. فلو هلك إنسان عن ابن كافر فهذا الابن محجوب بالوصف، عن ابن رقيق محجوب بالوصف، عن ابن قاتل قتل مورثة أيضا محجوب بالوصف. والنوع الثاني من الحجب حجب بالشخص، حجب بالشخص، ومعناه أن يكون أحد الورثة محجوبا بشخص آخر، أن يكون أحد الورثة محجوبا بشخص آخر. والحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حجب حرمان، وهو أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا. مثاله: هلك هالك عن أب وأخ شقيق، فالأخ الشقيق لا يرث مع الأب شيئا. والقسم الثاني حجب نقصان، حجب نقصان، وهو أن يرث المحجوب مع الحاجب ولولاه لورث أكثر، أن يرث المحجوب مع الحاجب ولولاه لورث أكثر. مثاله: هلك هالك عن أم وأخ وإخوة أشقة، أو أم وابن، أو زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن، لولا الابن لورثت الربع، والأم لها السدس، لولا الإخوة أو الابن لورثت الثلث. إذن الحجب بالشخص على قسمين: حجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، وهذا يدخل على جميع الورثة، حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا من يدلي إلى الميت بلا واسطة، من كل من يدلي إلى الميت بلا واسطة فإنه لا يحجب حجب حرمان. والذي يدلي إلى الميت بلا واسطة هما الأبوان والولدان والزوجان، فالأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون حجب حرمان متى كان في المسألة أب أو أم أو ابن أو بنت أو زوج أو زوجة، لا بد أن يرث. فهمتم؟ إذن حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، وهم هؤلاء الخمسة أو الستة على حسب التفصيل: الأبوان، الولدان، الزوجان، فإنهم لا يحجبون حجب حرمان. ولهذا قيل: وخمسة لا يسقطون بالعدد: أب وأم، زوجة، زوج ولد. وخمسة لا يسقطون بالعدد: أب وأم، زوجة، زوج ولد. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، وقبل أن ندخل في كلام المؤلف نذكر قواعد مهمة وضوابط تفيدك في باب الحجب. أولا، بالنسبة للحجب هناك قواعد تتعلق بالأصول وتتعلق بالفروع وتتعلق بالحواشي وتتعلق بالحواشي فيما بينهم. أولا فيما يتعلق بالأصول، فكل وارث من الأصول، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. القاعدة الأولى من قواعد الحجب فيما يتعلق بالأصول: كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأم تحجب الجدة، وأم الأم تحجب أم وتحجب أيضا أم أب، يعني سواء كانت من جنسها أو ليس من جنسها، الأب يحجب الجد. إذن كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الجد لأنه من جنسه، لكن لا يحجب الجدة. القاعدة الثانية في الفروع: كل وارث، نعم، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، سواء كان ذكرا أم أنثى. فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن، وهكذا. أما البنت فلا تحجب، أما البنت فلا تحجب من تحتها، بل يرث من تحتها. مثاله: هلك هالك عن بنت وابن ابن. فالبنت لها النصف، وابن الابن له الباقي. القاعدة في الحواشي، القاعدة الثالثة في الحواشي: كل ذكر من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. فلو هلك هالك عن أب وإخوة أشقاء أو لأب أو لأم فلا إرث لهم. هلك هالك عن ابن وإخوة فلا إرث لهم. إذن كل وارث من الأصول، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي. أما إناث الفروع فإنهن لا يحجبن الحواشي، بل إناث الحواشي يرثن معهن كما سيأتي. طيب، بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض كيف يكون الحجب؟ نقول: من كان أسبق جهة حجب الأبعد، ومن كان أقرب حجب الأبعد، ومن كان أقوى حجب الأضعف. لأن العصبة ترتيبهم أنه يبدأ بالجهة ثم الأقرب ثم الأقوى كما قيل: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. فإذا اجتمع العصبة فالأسبق جهة يحجب الأبعد جهة، والأقرب يحجب الأبعد، والأقوى يحجب الأضعف. طيب، مثاله: أخ شقيق وعم. هلك هالك عن أخ شقيق وعم. عندنا الآن جهتان: جهة أخوة وجهة عمومة. نعم، يحجب العم لأنه أسبق جهة. طيب، هلك هالك عن ابن عم. هو ابن عم، ابن العم الأقرب يحجب الأبعد. طيب، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لأنه أقوى. فالقوة والضعف لا تتصور إلا في الإخوة الأشقة أو في الأعمام. إذن القواعد بالنسبة للحجب: أولاً فيما يتعلق بالأصول، ثانياً فيما يتعلق بالفروع، ثالثاً فيما يتعلق بالحواشي بالنسبة للأصول والفروع، رابعاً بالنسبة للحواشي بعضهم مع بعض. إذن تكون القواعد كم؟ 4. من يعيدها؟ قاعدة الأصول: كل واحد إذا كان من جنسه. طيب، الثاني أنت تقرأ ولا من حفظك؟ تقرأ من كتاب. نعم. كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. والفروع: كل ذكر وارث يحجب من تحته مطلقا. مطلقا، أحسنت. الحواشي: كل ذكر وارث فإنه يحجب من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. طيب، الحواشي فيما بينهم: الأسبق جهة والأقرب. الأسبق جهة يحجب الأبعد والأقرب يحجب الأبعد، الأقرب منزلة يحجب الأبعد، والأقوى يحجب الأضعف. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، هنا قاعدة ذكرها الفقهاء رحمه الله أو الفرضيون، قولهم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. عندهم قاعدة يقول: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ويستثنون من ذلك الإخوة لأم، والجدة أم الأب وأم الجد، فإنها تدري بالأب أو الجد وترث. إذن يقول: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. أخ شقيق وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق مدلي بواسطة، إذن تحجبه تلك الواسطة. ابن وبنت ابن، بنت الابن أدلت بواسطة تحجبها تلك الواسطة. يستثنى من ذلك أولاد الأم، الإخوة الأم، فإنهم يدلون بالأم ومع ذلك يرثون. ويستثنى من ذلك الجدة أم الأب، فإن تدري بالأب ومع ذلك ترث. هلك هالك عن أم أب، عن أب وأم أب، فأم الأب هنا مدرية بالأب ومع ذلك لم يحجبها. إذن هذه القاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. ذكر ابن رجب رحمه الله هذه القاعدة على وجه آخر فقال: من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. وقاعدة ابن رجب رحمه الله قد يقال إن فيها نظرا، لأنه يرد عليها بنت لبن، بنت لبن، فإنها تدلي بلبن ولا تقوم مقامه عند عدمه. إذن ما ذكره الفرضيون أولى. يقول المؤلف رحمه الله: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، وقلنا كل من يدري إلى الميت بلا واسطة. ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن وكل جد وابن أبعد بأقرب، على داخل في القاعدة اللي ذكرناها. وكل جدة بأم، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوق إذا كان من جنسه. والقربى منهن تحجب البعد مطلقا، وقول مطلقا يعني سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، وإنما قال المؤلف مطلقا لأن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن القربى من جهة الأم لا تحجب البعد من جهة الأب، ولكن القول الراجح أن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب فإنها تحجب البعد. أفهمتم؟ نعم. ولهذا قال البرهاني رحمه الله: واحجب بقرب الأم بعد لأبي لا عكسه، وهو صحيح مذهبي. يعني أن القربى من الأب لا تحجب البعد من الأم، والقربى من الأم تحجب البعد من الأب، ولكن الصواب أن الجدة القريبة مطلقا تحجب البعيدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. قال: ولا يرث، نعم، ولا لا أب أمه، الأب لا يحجب أمه لأن ليست من جنسه، أو أم أبيه، أم أبيه، فالأب لا يحجب أمه ولا أم أبيه، وهذا داخل في القاعدة التي ذكرناها: كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. ولا يرث إلا ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي أب وإن علون أمومة. هذه الجدات الوارثة على المشهور من المذهب ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. وقد استدلوا بأن ذلك قد ورد عن إبراهيم النخعي عن مرسلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث ثلاث جدات. وأيضا قالوا من جهة النظر والتعليل: إن القرابة كلما بعدت ضعفت، القرابة كلما بعدت ضعفت، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن كل جدة وارثة أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة ولو كانت أعلى بأب من الجد، فلو هلك هالك عن أم أبي أبي أبي جد فإنها ترث. قال: ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس، يعني إذا اجتمعت جدتان فأكثر وتحاذين فإنهن يتساوين، لكن لو أدلت جدة بقرابتين وأخرى بقرابة فالتي تدري بقرابتين ترث ثلثي السدس والأخرى ترث الثلث. قال: ويسقط ولد الأبوين وهو الأخ الشقيق بابن وإن نزل وأب، هذا داخل في القاعدة التي ذكرناها وهي كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. وولد الأب بهما، ولد الأب بهؤلاء يعني بالأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث والإخوة الأشقة. وأخ لأبوين يعني يسقط، وابن أخ بهؤلاء، وجد. قال: ولد أم بولد هو ولد ابن وإن نزل وأب وأبيه وإن على، نعم إلى آخره. إذن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هنا مجرد تصوير وأمثلة، وإلا فالمعول على ما ذكرنا من هذه القواعد الأربع: القاعدة في الأصول، القاعدة في الفروع، القاعدة في حجب الحواشي، القاعدة في الحواشي فيما بينهم. قال: ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب، من لا يرث لمانع لا يحجب فوجوده كعدمه. فلو هلك هالك عن ابن كافر وأم، إنسان مات عن ابنه الكافر وأمه، فالأم هنا تأخذ الثلث، تأخذ الثلث، والابن هنا لا عبرة به لأنه محجوب بالوصف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل العصبات. والعصب والعصبات يأخذ ما أبقى من الزهور، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن فرد أخذ جميع المال. لكن للجد والأب ثلاث حالات: يئتان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وفي الفرد فقط مع ذكور اليتيم، وفي الفرد والتعصيب مع حنف اليتيم، واخت فاكثر مع بنت او بنت ابن فاكثر يرثن ما فضلا، والابن وابنه والاخ لابوين او لاب يعصبون اخواتهم، فللذكر مثل ما للانثى. ومتى كان العاصب عمن او ابنه او ابن اخيه فرد بالاثم دون اخواته، وان علمت عصبه النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الاقرب فالاقرب كالنسب. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب العصبه. العصبه جمع عاصب، والعاصب هو من يرث بلا تقدير، العاصب من يرث بلا تقدير. وكثير من الفرضيين يعرفون العاصب بالحكم أو بالعد، يعرفون العاصب بالحكم أو بالعد، فيقولون العاصب من إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا أبقت الفروض أخذ الباقي، وإذا لم يبق شيء سقط، فيعرفونه بالحكم أو بالعد. وإنما يعرفونه بذلك أولا لأنه أوضح بالنسبة للطالب المبتدئ، وثانيا أن حده أعني تعريفه لا يخلو من نقد. انتبهوا، نقول الآن العاصب تعريفه من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير. أكثر الفرضيين حينما يعرفون العاصب يقول العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء فلهما فضل. لماذا يعرفونه بذلك؟ نقول لأمرين. الأمر الأول أن ذلك أوضح وأبين بالنسبة للطالب المبتدئ، وثانيا أن حده لا يخلو من نقد، لا يخلو من نقد. ولذلك بعضهم انتقد تعريف العاصب بأنه من يرث بلا تقدير، ولما كان كذلك قالوا إذا نعرفه بالمثال أو بالحكم لأنه أوضح، يعني أوضح. ولهذا قال بعضهم وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد، وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. لكن التعريف بالحد أولى، أولا لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وثانيا أن التعريف بالحكم أو بالمثال معيب عند علماء الفن، عند المناطق يعيبون أن يعرف الشيء بالحكم، أن يعرف الشيء بالحكم، كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لكن كما تقدم أن تعريفه بالحكم أوضح. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين، جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم، جميع الذكور الوارثين من الفروع، من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم، هذا واحد. وإلا من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتق والمعتقة، هذا العصبة بالنفس. العصبة بالغير هن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق أو لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. إذن العصبة بالغير هن إناث الفروع الوارثات بنت البنات وبنات الإبن والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. فيشترط أن يكون مماثلا لهن درجة ووصفا إلا في حال واحدة، وهي إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فإنه يعصبها من كان أنزل منها لحاجتها إليه. والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقائق أو لأب مع إناث الفروع. يقول المؤلف رحمه الله والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال. كما تقدم عرف المؤلف العاصب بالحكم أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن أبقت الفروض شيئا أخذ. قال والأب له ثلاث حالات فيما فيرثان بالتعصيب فقط، لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. إذن الأب له ثلاث حالات: تارة يرث بالتعصيب فقط وذلك مع الذكر الوارث من الفروع، وتارة بالفرض فقط دون التعصيب، نعم يرث بالتعصيب فقط مع عدم الولد وبالفرض فقط مع الذكر من الفروع، وبهما مع الأنثى. مثاله: هلك هالك عن أب فقط فله جميع المال. عن أب وبن يرثنا بالفرض فقط، عن أب وبنت فيجمع بين الفرض والتعصيب. قال: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثنا ما فضل. الأخوات يرثنا ما فضل. مثاله: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة الباقي. هلك هالك عن بنتين وأخت لأب، البنتان لهن الثلثان والأخت لأب لها الباقي. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثل ما لأنثى. الابن وابنه يعصبون أخوان. مثاله: هلك هالك عن ابن وبنت، فالابن هنا والبنت يشتركان، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ شقيق وأخت شقيقة كذلك. قال: ومتى كان العاصب عمن أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، لأنهن من ذوي الأرحام. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق. قال: ثم عصبته الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. أصول المسائل. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره. والأصل كلمة أصل تستعمل عند أهل العلم لعدة معان. كلمة الأصل تستعمل عند أهل العلم لمعان. أولا بمعنى الدليل، كقولهم: الأصل في هذه المسألة كذا. وثانيا بمعنى الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح أن الأصل الراجح في الكلام أنه للحقيقة لا للمجاز. ثالثا القاعدة المستمرة تسمى أصلا، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. رابعا المقيس عليه يسمى أصلا، لأن القياس أصل وفرع وحكم وعلة. فتقول: يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالبر مقيس عليه أصل. خامسا يطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه فروض المسألة، فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فتبين بهذا أن كلمة أصل تستعمل عند أهل العلم لخمسة معان: الدليل، الرجحان، القاعدة المستمرة، المقيس عليه، أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. يقول: أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، والعول زيادة السهام ونقص الأنصباء. العول زيادة السهام ونقص الأنصباء، كما قيل: والعول أن يزاد في السهام فينقص النصاب عن تمامه. كيفية تأصيل المسألة؟ نقول: إذا أردت أن تؤصل المسألة فالمسألة لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الورثة كلهم عصبة، فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة. عن عشرة أبناء، المسألة من عشرة. ولو كان معهم إناث فكذلك، لكن تجعل الذكر برأسين. مثال: هلك هالك عن خمسة أبناء وخمس بنات، مجموعهم عشرة، لكن نجعل الذكر برأسين، فنقول المسألة من خمسة عشر. إذن الحال الأولى إذا كان الورثة كلهم عصبة فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. الحال الثاني إذا كان في المسألة فرض واحد فأصل المسألة من ذلك، من مخرج ذلك الفرض، يعني من مقام ذلك الفرض. مثاله: هلك هالك عن بنت وعم. البنت كم لها؟ النصف. إذن المسألة من اثنين المقام. هلك هالك عن أم وعم. الأم لها الثلث، فالمسألة من ثلاثة. هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين، المسألة من ستة، لأن الأم لها السدس. الحال الثالثة أن يكون في المسألة أكثر من فرض، يكون في المسألة أكثر من فرض، فأصلها من مخرج فروضها، وذلك بأن تنظر بين فروضها بالنسب الأربع، وهي المماثلة، المباينة، التماثل، والتباين، والتداخل، والتوافق. النسب الأربع هي التماثل والتباين والتداخل والتوافق. فالتماثل هو تساوي العددين كثلاثة وثلاثة، أربعة أربعة. والتباين معناه تباين عددين ألا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر. التباين معناه أن يكون عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، هذا تباين. مثل: خمسة وثلاثة، خمسة وسبعة، تسعة وعشرة، وكل عددين متواليين فهما متباينان. كل عددين متواليين فإنهما متباينان إلا الواحد والاثنين. الثالث: التداخل. التداخل ومعنى التداخل أن يوجد عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بدون كسر، كثمانية وأربعة، ستة وثلاثة، وهكذا. والتوافق معناه أن يوجد عددان أكبر وأصغر ولا ينقسم أحدهم على الآخر إلا بكسر، لكن يكون بينهما جزء مشترك، جزء مشترك، كستة وأربعة. الستة لا تنقسم على الأربعة، لكن بينهما جزء مشترك وهو النصف، فالستة لها نصف والأربعة لها نصف. هذه طريقة العمل بالنسب الأربع. أو هذه النسب الأربع. طريقة العمل بالنسبة للنسب الأربع: في التماثل نكتفي بأحد العددين، في التباين نضرب أحدهما في الآخر، في التداخل نكتفي بالأكبر، في التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. مثال ذلك مثلا 3 و3 تماثل، نكتفي بأحدهما. 3 و5 تباين، نضرب أحدهما في الآخر. 8 و4 نكتفي بالأكبر. 6 و4 بينهما توافق، نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل العدد الآخر. 2 اشترك في النصف، فنأخذ نصف 6 3 في 4، أو نصف 4 2 في 6. إذن هذه طريقة التأصيل إذا كان المسألة إذا كان المسألة جميع من فيها من العصبة فأصل مسألته من عدد رؤوسهم، إذا لم يكن فيها إلا فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض، إذا كان فيها أكثر من فرض فإننا ننظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع. والمسائل منها ما يعول ومنها ما لا يعول. المؤلف رحمه الله يقول: 4 لا تعول، وهي ما كان فيها فرض أو فرضان فنصفان أو نصف والبقية من 2 وثلثان أو ثلث والبقية من 3. ثم ذكر المسائل التي تعول، قال: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من 6، وتعول إلى 10. التي الفروض التي تعول هي 6 و 6 تعول شفعا ووترا، تعول إلى 7 و8 و9 و10. والاثني عشر تعول وترا إلى 13 و15 و17. و24 تعول مرة واحدة إلى 27، ولهذا تسمى البخيلة. 24 إذا عالت إلى 27 تسمى البخيلة لقلة عولها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الرد، والرد عكس العول. فالرد هو نقص السهام في المسألة وزيادة الأنصباء. مثال مسألة فيها رد: هلك هالك عن بنت وأم. بنت وأم، البنت لها النصف والأم لها السدس. أصل المسألة عندنا النصف وسدس 6 و2، لا ما في تداخل، 6 و2 تداخل. أصل المسألة من 6 للأم، للبنت النصف 3 وللأم السدس 1، ويبقى 1. لمن هذا الواحد؟ نقول هذا هنا الآن عندنا زيادة في إيش؟ في الأنصباء ونقص في السهام. فالواحد هذا يرد على الأم والبنت، هذا معنى الرد. لكن يقول المؤلف رحمه الله: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين، فالزوجان لا يرد عليهما. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، لكن الإجماع لا يصح، فإن بعض أهل العلم يرى جواز الرد على الزوجين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. شرع المؤلف في الكلام على قسمة التركات، والتركات جمع تركة، والتركة هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير، والحق كحق الشفعة والقذف فإنه يورث عنه، والاختصاص ضابط الاختصاص ما يكون الإنسان أحق من غيره فيه إلا أنه لا يملك ككلب الصيد والحرث والماشية. إذن التركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. فالمال كالدراهم والدنانير، والحق كحق خيار أو حق شفعة أو حق قذف، والاختصاص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك ككلب الصيد. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. قسمة التركات لها طرق متعددة. الطريق الأول وهو أعمها وأشملها طريق النسبة، طريق النسبة، وهو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. وهذه الطريق أعم الطرق نفعا، لأنه يعمل به، يعمل بهذه الطريق فيما يقبل القسمة كالدراهم والدنانير، وما لا يقبل القسمة كالعقار. إذن هذا الطريق طريق النسبة، أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة. مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، زوج النصف، والتركة 80,000، التركة 80,000، 80. طيب، عندنا زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأم لها الثلث، والأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. المسألة من ستة، للزوج النصف 3، وللأم الثلث، ثلث 2، وللأخت الشقيقة النصف 3، فتعود إلى إيش؟ إلى 8، تعود إلى 8. هذا من عول الستة إلى 8. طيب، التركة قلنا 80. كيف ذلك؟ ننسب سهم كل وارث من المسألة إليها ونعطيه بمثل تلك النسبة. الزوج سهمه كم؟ 3، والمسألة من عالة إلى 8، 3 بالنسبة لـ8، يعني نسبة سهم الزوج إلى المسألة كم؟ 3 بالنسبة لـ8، لا ما يستطيع، نسبة الثلاثة إلى 8 ربع وثمن. عندنا 3 يا أخوان، 3 والمسألة من 8، نقول نسبة الثلاثة إلى 8 ربع وثمن، 2 ربع، يبقى 1 ثمن، فأعطه من المسألة ربعا وثمنا. ربع 80 20، وثمنها 10، فيكون نصيبه كم؟ 30. طيب، الأم نسبتها سهامها كم؟ 2 إلى 8 ربع، فأعطيها ربعا. الأخت الشقيقة كذلك 3، الثلاثة نسبتها بالنسبة لأصل المسألة 3 إلى 8 ربع وثمن. طيب، إيش؟ ربع وثمن، ثلاثة، فتعطى ربعا وثمنا، فيكون نصيبها 30. إذن 30 و30 60 وعشرون بالنسبة لنصيب الأم تكون ثمانون. طيب مثال آخر، هلك هالك عن زوج وأبوين وبنتين، زوج وأبوين وبنتين، الزوج له الربع والأبوان سدس، كل واحد سدس، والبنتين الثلثان. المسألة من لا عندنا الآن زوج ربع وثلث، إذا المسألة من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان كم؟ 8 وللأبوين كل واحد سدس 2 و2 4. فيها عول ولا ما فيها عول؟ فيها عول. عالت إلى كم؟ إلى 15. إذن نقول الآن سهام الزوج كم؟ نقول 3 من 15، 3 من 15. لو قدرنا أن التركة نضرب المثال، نقول زوج وأبوان وبنتان، المسألة من 12 للزوج الربع 3 وللبنتين الثلثان 8 وللأبوين كل واحد منهم السدس، وعالت المسألة إلى 15. نصيب الزوج 3، نسبة 3 إلى 15 خمس، فأعطه من التركة خمسا. التركة كم؟ 20، خمسها 4، خمسها 4. طيب نأتي إلى الأبوين، الأب الأم والأب لهما من المسألة كل واحد له 2 من 15، كيف تكون النسبة؟ نقول الاثنان ثلثا خمس، ثلثا خمس، فأعطيه من المسألة ثلث الخمس. كم ثلث الخمس؟ 3 إلا ثلث. ونأتي لنصيب البنتين 8 من 15، انسب 8 إلى 15، كم تكون النسبة؟ ثلث وخمس. الثمانية بالنسبة لخمسة عشر ثلث وخمس، فأعطه من التركة بتلك النسبة. طيب هذه طريقة النسبة. والطريقة هناك طريق آخر، وهو طريق الضرب كما أشار المؤلف، قال وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ذوي الأرحام. في ذوي الأرحام وهم 11 صنفا: ولد البنات يسكن من أمر الدين، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوات والخالات، وأخو الأم، وكل جدة أذت، وكل جدة أذت بأب من أم أو أب أعلى من الجد، ومن أذى به. وإنما يجلسون إذا لم يكن صاحب فضل ولا عصبة بتنزيل منزلة من أذوا به، وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فهم بلا حسن ولا عفو والباق لهم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في بيان ميراث ذوي الأرحام. وذوي الأرحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إرثهم، هل يرثون أو لا يرثون، على أقوال 3. فمنهم من قال إنهم يرثون مطلقا، ومنهم من قال إنهم لا يرثون مطلقا، ومنهم من قال يرثون إذا كان بيت المال منتظما. وأرجح الأقوال هو القول بتوريثهم، لقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن ذوي الأرحام كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. واختلف العلماء أيضا في كيفية توريثهم، في كيفية توريثهم. فمنهم من قال إنه يقدم الأقرب، فمن كان أقرب فهو أحق. ومنهم من قال أنه ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، وهذا يسمى مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل، بمعنى أن تنزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، وهذا القول هو الراجح. إذن ميراثهم يكون بالتنزيل، فتنزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم تقسم المسألة كأن الميت مات عنه. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وابن أخ لأم، بنت وابن أخ لأم، فنرقي كل واحد من ذوي الأرحام حتى يصل إلى الوارث. البنت الآن بنت نرقيها حتى تصل إلى البنت، وابن أخ لأم يعني ابن أخ لأم نرقي حتى يصل إلى الأخ لأم، فنقسم المسألة كأن الميت مات عن بنت وأخ لأم، ثم نعطي نصيب البنت لبنت البنت النازلة، ونصيب الأخ لأم لابن الأخ لأم النازل. هذا يسمى مذهب أهل التنزيل، مذهب أهل التنزيل. إذن ذو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب، ويرثون على القول الراجح، ويكون توريثهم بطريق التنزيل. ومعنى طريق التنزيل أنك تنزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم تقسم الميت، ثم تقسم المال كأن الميت مات عنه. ولهذا قال البرهاني رحمه الله: وفيه مذهبان، يعني في ميراث ذوي الأرحام، وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. والراجح التنزيل للقرابة. نعم. إذا ننتقل إلى ما بعده، هذا نعم ميراث الحمل. فصل ميراث الحمل. الحمل يرث ويورث إن استمر صالحا أو وجد دليل حياته، سوى حركة أو تنفس يسير أو اختلال. وإن طلب الورثة قسمة وكف له الأكثر من إثر ذكرين أو أنثيين، ويدفع من لا يحكمه إثره كاملا. والمحكم نعم. هذا الفصل أو هذا الباب في ميراث الحمل، وهو والحمل ما يكون في بطن المرأة، يعني هو الجنين الذي يكون في بطن المرأة. والحمل لإرثه شروط، منها أولا تحقق وجوده حين موت مورثه، وثانيا أن تضعه وفيه حياة مستقرة. فيشترط لإرثه شرطان: الشرط الأول أن تحقق من وجوده حينما مات مورثه، والشرط الثاني أن يخرج وفيه حياة مستقرة. والكلام في الحمل أولا في إرثه، هل يرث أو لا يرث؟ ثانيا في إرث من معه. أما إرثه، إرث الحمل، فإن كان الحمل مما يختلف ذكورة وأنوثة، فإنه يوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، من إرث ذكرين أو أنثيين. وإن كان لا يختلف ذكورة ولا أنوثة كالإخوة من الأم، فإنه يوقف له ميراث شخصين، وقدرهما كيفما شئت، وقدرهما كيفما شئت. أما إرث من معه، إرث مع الحمل، من مع الحمل، فمن مع الحمل لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحجبه الحمل فلا يعطى شيئا، والثاني أن ينقصه الحمل فيعطى الأقل، والثالث أن لا يؤثر الحمل على إرثه شيئا فيعطى نصيبه كاملا. مثاله: هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم. هلك هالك عن زوجة وجدة وعم. الآن الذين مع هذا الحمل زوجة وجدة وعم، الحمل ينقص ميراث الزوجة فتعطى الأقل وهو الثمن، ولا يؤثر شيئا في الجدة فتعطى نصيبها كاملا، ويحجب العم لو خرج ذكرا فلا يعطى شيئا. إذن من مع الحمل إن كان الحمل يحجبه لم يعطى شيئا، وإن كان ينقصه أعطي اليقين، وإن كان لا يؤثر فيه شيئا أعطي أو نعطيه نصيبه كاملا. نعم نعم. السلام عليكم. كتاب العلم يسلمك لنا كسب ويكره لمن لا قوه له ولا كسب، فلا تصح الوصيه به بل تعريف بالموت وهو التدبير. طيب، هنا بقي مساله مهمه وهي قول المؤلف رحمه الله: ومن قتل مورثه ولو كان بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. هذا تقدم الكلام عليه، وأن القتل المانع من الإرث على المشهور من مذهب الإمام أحمد ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، وعلى هذا كل أنواع القتل تكون مانعة من الإرث. يقول: من قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب، يعني كان سببا في قتله، تسبب في قتله أو شارك في قتله، فإنه يمنع من الإرث، لأنه حينئذ يكون قد استعجل شيئا قبل أوانه، ومن استعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، يعاقب بحرمانه. لكن تقدم أن القول الراجح أن القتل، أن قتل الخطأ لا يمنع الإرث، فلو أن شخصا قتل شخصا خطأ فإنه يرث منه كما سبق. قال: ولا يرث رقيق ولا يورث، لأنه لا يملك، والله عز وجل أضاف الإرث إلى الوارث باللام الدالة على الملك، ولكم ولهن، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الوارث من أو المورث ممن يملك. قال: ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. العتق. طيب نكمل استدابة على السرعة إن شاء الله. نعم. طيب، هذا الباب ذكر المؤلف رحمه الله فيه أحكام العتق والكتابة والتدبير، وسنتكلم عليها كلاما مجملا لأنه لا وجود لها في وقتنا الحاضر، وأيضا الوقت قد لا يسعفنا. أما العتق فهو في اللغة بمعنى الخلوص، وأما شرعا فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وقد جعل الله عز وجل للعتق أسبابا قدرية وأسبابا شرعية. فالأسباب القدرية أن الإنسان إذا مثل بعبده فإنه يعتق عليه، لو قطع أنفه أو يده فإنه يعتق عليه، والأسباب الشرعية هي الكفارات، فإن الله عز وجل جعل العتق خصلة من خصال الكفارة، في كفارة القتل، وفي كفارة اليمين، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار. فهذا بما يدل على ترغيب الشارع في العتق أن جعل له أسباباً قدرية وأسباباً شرعية. والعتق يحصل بواحد من أمور أربعة: القول والفعل والملك والسراية. القول والفعل والملك والسراية. والسراية، فالقول منه صريح وكناية، كما لو قال أعتقتك أنت حر. والفعل إذا مثل بعبده، كما لو قطع أنفه أو نحوه فإنه يعتق. والملك إذا ملك ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق. لو ملك أمه، أباه، عمه، خاله فإنه يعتق. والضابط في ذلك أنه لو قدر أن أحدهما ذكر، أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، حرم التناكح بينهما فيعتق عليه. والثالث السراية، وهي ما إذا اعتق جزءا من عبد مشترك فإن العتق يسري إلى بقيته. هذا ما يتعلق بالعتق. أما الثاني وهو الكتابة، فالكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. والأصل فيها قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. واشترط الله عز وجل في الكتابة، قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني يكون فيه خير من الكسب لئلا يكون عالة على غيره. ومن شرط الكتابة عند أهل العلم أن تكون منجمة، منجمة لا تصح عنده دفعة واحدة، بل لا بد أن تكون منجمة، يعني مؤجلة بأجال، أجلين فأكثر. وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والأمر بالإيتاء هنا موجه للأسياد ولغيرهم، فالأمر الموجه لغير الأسياد أن يعطوا من الزكاة، ولغير وللأسياد أن يحط عنه بعض النجم، يعني بعض قسط، أو أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه. الأمر الثالث فيما يتعلق بالباب هو التدبير، والتدبير تعليق العتق بالموت، تعليق العتق بالموت بأن يقول الإنسان لسيده، بأن يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا يسمى تدبيرا، سمي بذلك لأنه يعتق دبر موته، دبر موته. إذا صورة التدبير أن يقول: إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر. إذا مات خلاص مش الفائدة. طيب، المسألة الرابعة: أم الولد. أم الولد من هي أم الولد؟ هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. هذه أم الولد، هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. هذا ما يتعلق بأحكام العتق والكتابة والتدبير وأمهات الأولاد. وإنما أعرضنا عن القراءة في المتن أولا لضيق الوقت، وثانيا لأن هذه الأحكام ليست موجودة الآن، لكن طالب العلم عليه أن يتصورها وأن يعرفها، لأنه تمر به أمثلة يذكرها الفقهاء فيما يتعلق بهذا الباب. نعم، الأسئلة. طيب، عندك أسئلة؟ نعم عندي. أو عندي أسئلة حقت الكوبون. طيب، نبي نعطيكم كم هدية عندكم؟ واحدة عندنا في اليوم، أربع مرات. لا، الآن عندك واحدة. نعم، كبون واحد. طيب، أنا أعطيكم نزود الهدايا، تصير كل يوم أربع هدايا إن شاء الله. طيب، جيب لي معك عشان معك هي داخل شيخ. طيب، داخل سنجل. طيب، نسأل أسئلة. تقدم لنا في باب الحجب، باب الحجب، القاعدة في الحجب بالنسبة للأصول والفروع. نعم، اسمك؟ إبراهيم. يلا إبراهيم. كل وارث إذا كان من جنسه، صحيح. طيب، والفروع؟ كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. الحواشي كيف؟ لا، الحواشي كل ذكر. اسمك ايش؟ اسمك تكتبها؟ ها، ابراهيم. ايش ابراهيم؟ ايش كمل الباقي. طيب تعال تفضل. يلا، هذه 525 ريال. يلا طيب، ما بعد سألنا، أصبر. سؤال، ذكرنا أن العصبة ثلاثة أنواع. من اللي يتكلم؟ لا، هذا عصبة بالنفس وعصبة بالغير. طيب، من العصبة بالنفس؟ لا تغش. العصبة بالنفس من هم؟ حول السؤال. جار جميع الوارثين، جميع الوارثين ولا جميع الذكور؟ جميع الذكور. طيب، العصبة بالغير؟ العصبة بالغير هم البنات وبنات الابن إذا كان معهم فرع وارث. فقط، ما في زيادة؟ كل البنات وبنات الابن. أي إناث الفروع؟ أيوة. والأخوات لغير أم؟ إذا كان معهم فرع وارث ما في لهم في الدرجة. طيب، والعصبة مع الغير؟ والعصبة مع الغير هم الأخوات والشقيقات فقط. وش بعد أخوات الشقيقات؟ يلا، هذه 500 مي بسهلة. خذ يلا. طيب، السؤال الأخير. لا، مو بالأخير، قبل الأخير. نسأل في ما هو، من هي أم الولد؟ أم الولد، ما نقبل باليمين، باليسار، باليمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعلي وترجلي وطوري وشأنه كله. من هي أم الولد؟ أي، واتت بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. طيب، المدبر، عشان السؤال ده خفيف، الفقرة الثانية، المدبر ما هو؟ أنت مدبر، تذكرنا هو العبد الذي علق. لا، التدبير، ما هو التدبير؟ لا، هو الآن جاوب عن نصف الإجابة، خلوه هنا. مثل لنا على أساس نعرف نشوف. هو التدبير، تعليق العتق على الموت. مثاله، أعطنا مثال، أعطنا مثالا. إذا مت فأنت حر. طيب، يلا حتى اكتب اسمك وخذها. طيب، بقى الأخير عاد يأخذها من الإخوة، وهي نشوف الآن، ما هي مشكلة. طيب ما أسباب الإرث وما موانع الإرث؟ الجهة هذه. طيب يلا تفضل. النكاح والنسب والولاء. والولاء وموانع الإرث. ويحرم الشخص من الميراث. لا أنا أقول موانع، ما تجيب جب جب أبيات. رق وقتل واختلاف. رق وقتل واختلاف. طيب وفي سبب أسباب مختلف فيها. الأسباب المختلف فيها. أي. في الإرث. نعم اللقيط. اللقيط والإسلام الرجل على يديه إلى غيره. إذا تأخذ من تقولون يعني. طيب. طيب سؤالان قبل نختم من الطلاب. كيف نضبط مسائل الفرائض والمنظومات أن تعلمها أكثر من مرة؟ علم الفرائض كما تقدم من العلوم المهمة، وضبطها يكون أول بدراستها على عالم أو طالب علم، يعني تحتاج إلى تمارين وأمثلة، وثانيا العناية بالقواعد والضوابط، يعني كما مر بنا الحجب، المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة في الحجب يجمعها ما ذكرناه من القواعد والضوابط اليسيرة، فمعرفة القواعد والضوابط هنا في هذا الباب وفي غيره هي تريحك، ولذلك كان من فوائد معرفة القواعد الفقهية والضوابط الفقهية أنها تجمع منثور المسائل في سلك واحد، بدلا من أن تحفظ 100 مسألة أو 1000 مسألة يكفيك عنها هذه القاعدة. أضرب مثالا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه، فإذا حفظت هذه القاعدة كفتك عن حفظ كثير من المسائل. نعم. قلنا ايش؟ من مراد القوة والضعف. قلنا ايش؟ اول سؤال. وكل قوي يحجب الاضعف. نعم. يحجب الذي يجري بقرابة واحدة وهو الاخ لاب. خلاص؟ وياك.